تقدم الكلام صاحب كتاب حد الإسلام التفصيلي في تقريره لما أسمه حد الإسلام، والذي ذهب إلى أنه يتكون من ثلاثة أركان: الحر والولاية والنفوذ، وأن مقصوده الركن الحكمي قول شرع الله ورفض ما عداه، ومقصوده بالنفوذ إقرار الله بالعبادة، ومقصوده بالولاية موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. فهذا هو ما سماه حد الإسلام كما ذكرنا، الذي لا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه، والذي يتوقف على استيفائه منذ البداية ثبوت عقد الإسلام. وصححنا هذا الكلام على أساس أن الذي ذكره ليس هو حد الإسلام الذي يتوقف على تحققه بادئ في بدء ثبوت عقد الإسلام، فإنما هذا هو حقيقة الإسلام التي يتوقف عليها بقاء الحكم بالإسلام، بقاء الحكم بالإسلام. أما ما يتوقف عليه ثبوت عقد الإسلام فهو الإقرار المزمن، الإقرار المزمن بتوحيد العبادة، والالتزام المزمن بتوحيد الألوهية، وهو الذي يكفي في التعبير عنه كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهي تقرب هذا المعنى الذي أراده الفقه. فمن أقر بذلك بالشهادتين ظاهرا وباطنا فقد ثبت له عقد الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك كما ذكرنا تفاصيل هذا الإيمان وتعلمها الناس تباعا، ولا يتوقف الحكم بالإسلام على الإحاطة بها منذ البداية، لكنها تشترط لبقاء حكم الإسلام أو الحكم بالإسلام واستمراره بعد ثبوت العقد المجمل. وذكرنا أن هذا الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، فهذا هو الإقرار الذي لا عذر فيه بالجهل. فكل من لم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مسلما مهما كان مأله في الآخرة. فأما تفاصيل العبادة ومفردات العبادة وتفاصيل الشرك وصوره فهذا الذي أتى ببيانه الأنبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام. فالإنسان ملتزم أن يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن يقر إقرارا مجملا بتوحيد الألوهية وإقرارا مجملا بالعزم على الالتزام بما يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما يبلغه من هذه الشرائع. وذكرنا أننا عندما نطبق هذا النص في التفصيل الذي ذكره الكاتب لأصل الدين في مجال الحكم على الناس، فيجب أن نضع في اعتبارها أولا اعتبار عامل الجهل. وناقشنا هذا الكلام بشيء من التفصيل في الأسبوع الماضي، أثر الجهل والعبر به، وإن كنا سنعود إليه بعد بتفصيل أكثر يعني هذه القضية مما يشغل كثير من الأخوة للأسف يعني، ويعني تحدث كثيرا من يعني البلبلة والاضطراب في كثير من المناطق يعني. أما العامل الثاني بعد عامل الجهل الذي ينبغي أن نراعيه ونحن ندرس أو يعني نمحص ما ذكره في الناس التفصيلي، فهو اعتبار التأويل. حينما نطبق تفصيليا قضايا أصل الدين في مجال الحكم على معين من الناس يجب أن نراعي قضية التأويل. ففي مجال النفس مثلا لابد أن نفرق بين من ينشرئون على موقوعة الشرك بغير تأويل ولا شبهة، وبين من يتلبسون بشيء من ذلك تعلقا بتأويل فاسد أو انطلاقا من شبهة عارضة مع امساكهم بعقد الإسلام وإيمانهم ظاهرا وباطنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الجهل قد يكون عذرا كما تم في بعض الأحوال، فكذلك التأويل قد يكون عذرا. فبإجماع علماء المسلمين المتأول لا يصح، الذي يتأول لا يصح، وقد يأثم يعني قوله عن الله غير علم، لكن لا يصح لأن المتأول فرق بين المتأول بين المكذب تكذيبا صريحا. وحينما نقرب الأمثلة التي نذكرها اليوم إن شاء الله سواء يعني في قضية التأويل أو قضية الإكراه، فليس المقصود الدفاع عن هذه التأويلات، يعني لا نحن لا نفكر أن هذه التأويلات فاسدة، لكن نحن ننظر إليها من جهة أخرى، وهي أن هذا التأويل عذر لقائله أو عذر لآخره من حيث منع تفسيره بعينه، واضح؟ لا من حيث يعني الاعتراض على فساد هذا التأويل من الجبار. نذكر مثالا من الأمثلة. قضية دعاء غير الله عز وجل والتوجه إلى غير الله لطلب الحاجات، وهذا أعظم ما يقع فيه القبوريون من الشرك. لنرى ما عند هؤلاء القوم، أو نذكر النموذج من مما يعتمدون عليه من الشبه والتأويلات التي تبين لهم اقتراح هذا المنكر الأكبر. فإنسان إذا استوعب وجهة نظر مغالطه واطلع على فسادها، أمكن أن تحدد موضع الداء وتشخص الدواء والعلاج الصحيح. فما هي وعد الشبه التي يتلبس بها هؤلاء القبوريون فيما يقترفون من الشرك؟ ولا نشك في ان هذا شرك اكبر، دعاء غير الله او تسال من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله، فما في شك ان هذا من الشرك. وهو ايضا بركات بعضها اغلب من بعض. هؤلاء الذين يدعون الموتى او الاولياء او الصالحين المسؤولين في قبورهم ويقولون اننا نعتقد ان هؤلاء الصالحين السالكين هم في الحقيقه احياء في قبورهم وانهم يحسون ويسمعون. ومن اجل ذلك يعني يعتمدون على تفسير بعض النصوص التي تثبت سماع الاموات لكلام الاحياء. وهذا خلاف معروف بين العلماء، يذكره علماء التفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى في سوره النمل: وما انت بمسلم من في القبور انك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء اذا الا يدبرون وما انت بهذه العمر عن بلاياتهم ان تسوى الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقوله وما انت بمثل من في القبور، فيستدل الفريق هنا في اختلاف فقه بين الفقهاء لا القول او المفسرين. فبعضهم يثبت ان الموتى يسمعون كلام الاحياء، يستدل مثلا به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا زار المخالف قال: السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين، ويخاطبهم بصيغه المخاطب. او يستدلون به قول النبي صلى الله عليه وسلم في اهل قريب قريب بدر: ما انتم باسمع لما اقول منهم هو ما خفاهم. وقال له يا رسول الله: اتخاطب قوما قد جيتوا؟ فقال: ما انتم باسمع لما اقول منهم. وهكذا. فالحقيقه حتى بعض علماء السنه يذهب ويجنح الى هذا، فالامام الحافظ ابن القيم الجوزيه في كتابه الروح، ومن المعاصرين العلامه القراني الشيخ محمد الامير السنكيتي رحمه الله، حيث فصل هذا البحث وانتصر لقوله ان الموتى يسمعون كلام الاحياء ويفتون بهم. وربما اعتمد بعض المصنفين على بعض المنامات والحكايات في هذا الباب. المهم هذا كخلاف فقه ما له هذه الحسيه الخطيره، لكن الخطر في ان بعض الحسيه يعني ياخذون من هذا الخلاف منطلقا الى الغلو في الصالحين ودعائهم من غير الله عز وجل، وهنا يقعون في هذه الشبهه. ولعل من الكتب القيمه جدا التي حققت هذه المساله من يقول اسم الكتاب الايات البينات في حكم سماع الاموات، تاليف الشيخ نعمان الاليفي، يعني حبيب نعمان الاليفي ده ابن الشيخ محمود بن مفتح الاليفي الكبير، هو صاحب كتاب بناء العينين ومحكمه الاحمديه، من الائمه والاحناف الثلاثيين له هذا الكتاب، كتاب قيم بتحقيق وتعليق الشيخ نصر الدين الجاني رحمه الله، فليراجعه من شاء. على اي الاحوال، أول ما يعتمد عليه هؤلاء الذين يقعون في هذا الشرك من دعاء غير الله عز وجل أن الصالحين أحياء في قبورهم، وأنهم يحسون وأنهم يسمعون، ويقولون إن مقصودنا من الميت ليس طلب، ليس يعني أننا نجعل الميت نفسه، لكننا نطلب دعاءه ونطلب منه أن يشفع لنا إلى الله عز وجل. و يعني بناء على هاتين المقدمتين، ان الاموات او الصالحين في قبورهم احياء ليسوا موتى، وانهم لا يرون الميت نفسه لكن يطلبون منه ان يدعو لهم الله عز وجل، ودعاء ان طلب الدعاء من الحي جائز، طلب الدعاء من الشخص الحي جائز بلا وجاع. فقالوا لا وجه للتفريق بين الحياه في الدنيا والحياه في البرزخ. يعني هذا كلام ما في شك فيه يعني فساد كبير. وإذا قلت لهم لكنكم ستوجهون للطلب إلى الميت مباشرة، وهذه هي حقيقة دعاء غير الله عز وجل، قالوا هذا خطأ في التعبير. الشخص الذي يفعل هذا فهو مخطئ في التعبير عنه وكله في نفسه، أنه يريد وساطة الميت أو شفاعته بالدعاء، كما يشفع الحي من النجاة إلى أخيه بالدعاء الصالح له. فهذا خطأ ينبه عليه من يفعله، لكن المقصود من الميت هو مجرد الدعاء والشفاعة إلى الله. يقولون نحن نجزم أن الميت لا يقدر بنفسه على شيء من النفع والضر، ولا يملك التصرف في شيء من دون الله، بل وفقه الشركية هي التي يعتقد مشاركتها في التأثير، في التأثير بالرزق أو الخمس أو الأحياء أو الإيمان، لا التي يستشعر بها ويطلب منها الدعاء. أيضا قالوا يعني قد يأتي الاستشفاع بالشخص في صورة القمر المباشر منه، فيكون من باب نسبة الشيء إلى سببه، ولذلك نظائره في السنة الشريفة. هذا كله محاولة للهروب من حقيقة هذا المنكر بضروب التأويلات المختلفة، ومما يلبسون به على الناس ويستدلون به بهذا المقام. لا رواه مسلم في صحيحه عن أبي صراط ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصفة رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلمي، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجازيه على هذه الخدمة التي يخدمها إياه، فقال سلمي، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك لكثرة السجود. قالوا: فهذا ربيعة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، وكان هذا جوابا منه عن قوله صلى الله عليه وسلم: سلمي. ومعلوم ان الجنة والنار بيد الله عز وجل، وان دور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجرد الشفاعة والدعاء. ما من شك ان ربيعة كان يعلم ذلك، فجاء طلب الشفاعة في صورة طلب المقصود من الرسول صلى الله عليه وسلم هو شهر، قال سلمي، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: فأعني على نفسك لفترة السجود. فالمقصود يعني سلمي، يعني ماذا تريد أن أدعو لك به، أن أدعو الله لك به. وطبعا الخلاف هنا أيضا مع الفرد، ما في شك فقط بين الحياة البرزخية وبين الأحياء على الحقيقة في على يعني في هذه الدنيا. فهم يقولون أن يرجع الأمر في النهاية إلى التوكل، والتوكل موضع رغى وقد أجازه كثير من أئمة العلم. لو كان الوقت مناسب كنا أخذنا في الكلام في بيان حقيقة هذه القضية، تحقيق مسألة الدعاء وبيان بطلان التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل. لكن المقصود من الكلام هنا في هذا السياق هو بيان ما يعتمد عليه القوم من الشبه والتأويلات في استجازة ما يليون به من البدع والخرافات. فمع الجزم بأن هذه الشبه متناسبة وأن هذا التأويل فاسد وناقل، لكن لا يدعون أن نثبت إلا أن نثبت القول في عباد المبتدع. يعني هؤلاء مع وجود هذه الشبهات، خاصة إذا كانوا من العيان البسطاء الذين نثبت عليهم بأن بالآيات والأحاديث بعد تحريف عن معانيها، فلا نتردد في أن نتركهم في فتنة المبتدعة المنحرفين، لكن نتردد أصلا ونتوقف كثيرا كثيرا قبل تفسير شخص معين منهم بنحو هذا المنحى في مثل هذا التأويل. فهذا النوع من التأويل يثبت أن الرجل هو يثبت على الأمر من باب أيضا الالتزام بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله ليس منافيا للتوحيد الذي أقر به في كلمة الشهادة. فمثل هذه التأويلات أو مثل هذه الأدلة التي تجدونها في كتب بعض الصوفية وما كتب الغماري منكم ضعيف، إذا طلعت الكتب الغماري وجدتموها مشحونة أو يعني اغلب العائله الغماريه سواء ابو الفيض او ابو الفضل تجدون كثيرا من الشبهات التي يدافعون بها عن مثل هذه الضلالات بشتى التاويلات والتمحلات. فاذا كان السلف قد عذروا الجهميه وعذروا المعتزله رغم ما ذهبوا اليه من تعطيل صفات الله عز وجل، وعذروا من انكر الصفات، طبعا مش عذروا يعني لم يؤثموا ولم يبدعوا ولم يفتقوا، لكن عذروا معنا لم يكفرهم بأعينهم، لم يكثرون بأعينهم لأجل شبهة التأويل التي وقعوا فيها. فالأخوان مثلا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأنكروا أيضا كثيرا من أحوال الأسرى. فالخوارج أيضا حينما أو المعتزلة حينما أنكروا مثلا رؤية الله تبارك وتعالى في الأسرى، فكانت عذروا أهل الأهواء في الجملة فلم يكثروهم بأعينهم. فإذا صلح التأويل عذرا مع يعني 72 فرقة من ضلال هذه الأمة يعني الذي ينبغي ان يتخلق هذا العذر مع هؤلاء الصوفيه الجهال، خاصه عوامهم الذين لا علم عندهم وانما يردت عليهم بمثل هذه الشبهات وهذه التاويلات الفاضله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لو يجعل احد بمجرد ذنب يذنبه ولا يدع من اتبعها ولو دعا الناس اليها كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. فان من كان في قلبه بايمان الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقد غلط في بيان بعض ما تاوله من البدع فهذا ليس بكافر اصلا، والخوارج كانوا من اظهر الناس بدعه وقتالا للامه وتكفيرا لها. يعني نحن الى طمعنا الاحاديث التي وردت في الخوارج وكيف تنبا النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم حينما قال مثلا: يخرج من ذئب هذا قوم تحصرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، وقالوا مثلا: لئن ادركتهم لاقتل لهم قتل عائل اقتلوهم فان في قتلهم ثوابا لمن قتلهم. وهكذا امر عليه الصلاه والسلام بمقاتله الخوارج، وبالفعل وقع ذلك من امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وكان نعم كانوا عليه من الاجتهاد العباده وكانوا من اظهر الناس بدعه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشد الناس قتالا للمسلمين كما جاء في صفتهم في بعض الاحاديث: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، وقالوا ايضا بانهم يعني سفهاء الاحلام حداد الاسلام، شباب قائش حديث السن ونخلق سفهاء العقول والاحلام والنهى، ووصفهم بانهم يدعون اهل الاسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. هذه سنتهم وطريقتهم في كل زمان، حتى الخوارج المعاصرون اليوم منهم مع اليهود مع النصارى مثلا مع الكفار في منتهى الرقه والادب والتلطف والبشاشه، وتنجو مع المسلمين وبالذات المسلمين بدينهم منهم فضلا غليظ القلب. هذا من جبر حالهم خبرا وكبر وراه يعرف هذا الامر منه وقد رايناه منهم كثيرا. فهذه صفتهم واضح، وكانوا اشد الناس كفانا للامه وتكثيرا لها، ولم يكن من الصحابه من يكفرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مع كل هذا لا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بنفسه ولا غيره معنى فعلوا من فساد الارض فقط اولياء الله الصالحين. فحتى سئل علي رضي الله عنه اكفارا هم؟ قال: من الكفر فروا، بل حكموا فيهم. يقول شيخ الاسلام: بل حكموا للسلف فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكر في الاثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقه: من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وان اخطا في التاويل كائنا ما كان خطاه. وقد يكون في بعضهم شعبه من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار. ومن قال ان الثنتين وسبعين فرقه منهم كل واحد منهم يكفر كفرا ينكر عن المله فقد خالف الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين، بل وخالف اجماع الائمه الاربعه وغير الاربعه، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقه، وانما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. هذا في برنامج ذكرناه فيما يتعلق بالتاويل في قضيه العباده دعاء غير الله وما يتنرع به القوم من الشبهات. في باب الحكم يجب ايضا اعتبار التاويل عند اجراء الحكم على معين من الناس. يعني هناك فرق بين المسلك الذي ينبغي ان نتركه عند الدعوه عند دعوه الناس الى الدين، والمسلك الذي نتركه عند يعني معامله اعيان الناس واحدهم. فمثل ماذا؟ مثلا تاتي لصوت الوعيد مثلا: من ترك الصلاه فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر، وغير ذلك من النصوص التي فيها تكفير ترك الصلاه. فانت في بيان الدعوه تترك النصوص كما هي، لماذا؟ كي تعمل ما ينفع لها في ترهيب الناس من ترك الصلاه. لكن لا يناسب ان تاتي للناس و يعني تشتت اهمالهم في ترك الصلاه مسلم عاقل وضح الا في مجال يعني ثمره العلم وبيان الحق اذا ظهر يعني فلان الاهل ولا وخالفها. لكن في مجال الدعوه تتكلم بعموم النصوص، في نقل قضية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى تبين أن نوع هذا الفعل والإعراض عنه على أقسام كما تبين إن شاء الله فيما بعد، فمنه ما هو كفر أكبر، منه ما هو يعني معصية، منه ما يكون خطأ معفوا عنه. فمثلا الحاكم الذي يرفض أصل التحاكم الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق شريعة الإسلام اعتقادا أنها أفضل من القوانين الغربية مثلا أو الوضعية، أفضل من القوانين الإلهية والشرائع الإلهية، فهذا كافر. أو حاكم آخر يحكم بغير ما أنزل الله ومعرضا عن شريعة الله معتقدا أن شريعة الله مثل القوانين الوضعية وضعهما سواء بسواء، أيضا كافر. لكن هناك مثلا شخص يحكم بغير ما أنزل الله قانون شرعي مثلا في قضية من القضايا هو يعرف حكم الله فيها ويقر به ويؤمن به بقلبه أن هذا حكم الله، لكن يعرض عن تطبيق حكم الله نتيجة هوى في نفسه مجاملة أو محسوبية أو نتيجة رشوة أو هوى أي غرض من المقاصد الدنيوية، فهذا فسق وهذا معصية وهذا كفر دون كفر كما قال بعض السلف. قد يكون حكم غير ما أنزل الله في مثلا كما يكون عند الإمام المجتهد، الإمام المجتهد ظن أن هذا حكم الله بعد ما رجع عن طريق الاجتهاد فتبين ان حكم الله يخالف ما ذهب اليه هذا المجتهد، فهذا بنص الحديث اذا اجتهد الحاكم فاقر له اجران واذا اجتهد فاقطع له اجرا فيرفع عن قطعه. فعدم موافقه حكم الله له اسباب شتى، فالحكم بما غير ما انزل الله شعر متفاوته ليس كله على درجه واحده، تبدا هذه الشعر من الاجتهاد الخطا المعفو عنه وتنتهي الى الكفر الاكبر المخرج من المله. بعض هذه الصور قد يلتبس ببعض، والتفريق بين المناط المكثر والمناط غير المكثر مما يحتاج الى علم وفقه، ولا تزال بعض صور هذا الامر موضع جدل بين علماء هذا الزمان، فكيف بعامه الناس او اثبات العامه، فكيف يعني كيف يعني بعد هذا الكلام الذي ذكرناه كيف ياتي واحد ويقول ان التكفير بكل هذه الاشياء كلها على مرحله واحده ما دامت متعلقه بحكم غير ما انزل الله، فانها تكفير هؤلاء من اصل الدين لا يكون المرء مسلما الا باستيفائه، وانه لا عذر فيه بجهل ولا بتاويل، ثم يجعل من ذلك معيارا في حكمه على العامه من الناس. والسلسله معروفه، السلسله التي يتدرج الشيطان بها مع هؤلاء الجراء على حدود الله معروفه، فقد يتفاوتون يعني البعض يكفر مثلا الجهاد مثلا التمثيلي، الجهاد التشريعي، الجهاد مثلا القضائي، ويقف عند هذا الحد، بعضهم يقف عند اشخاص اهلهم، بعضهم ينزل مثلا فيقول مثلا في البوليس والجيش وكذا من رتبه رائد كما شوف كافر يعني تحته لا يكفر، واضح. ويتفرج الامر فيقول المشارك في اي هيئه من هيئات الدوله مثلا يعد كافرا، فبعضهم يتم تصنيفا والاخر يخالفه، فربما كفروا مثلا من يعمل موظفا عنده في الحكومه، ربما يتدرج الاخر ابعد من ذلك ويقول ان كل من يعني يعيش في هذه البلد الاصل فيه انهم كفار وان هذه دياره كفر وبلاده كفر، وهذه قضيه ما في شك لها حساسيه خطيره جدا، لان بعض الشباب يعني احداث الاسلام ايضا يعني يكون اغمض يعني يكون يعني فتح اليه حديثا جدا على قضية الالتزام والدين، وربما يعني ما زال يتعلم كيف يصح طهارته وطهارته، ثم إلى به يعني يمثله بشرة يتكلم ويسأل هل هو دار الإسلام أم دار الكفر، ويعمل إلى بعض الكتب ويثبت دار الكفر إذا لا تجد صلاة الجمعة دار الكفر إلى الأصل في أداء أنهم كفار، وربما وصل استحلال الدماء والأعراض والمآسي التي نحقرها. ففي الحقيقة القضية ليست بهذه السهولة، وربما يعني تفرق الإنسان فيما كان لهذه المسألة وما زال يحبو في أولى خطوات طلب العلم ويصل مباشرة إلى مثل هذه القضايا الحساسة جدا والخطيرة وذات الآثار البعيدة، ربما يعني أن هذه يستعمل الإنسان أنها تكون من علامات عدم الإفلاح، عدم الإفلاح تكون الإنسان مثلا فتح عينه على الضلالات والبدع والجرأة على حدود الله بهذه الطريقة حتى يصل أن يستحل الحرمات ويكفر عموم الناس. يعني إخوانا والمسلمين بدينهم أكثر من غيرهم نصيص أوفى من التكفير والعدوان واستحلال الحرمات. فلذلك يعني ندعو الإخوة للصبر معنا على هذه السلسلة إن شاء الله، وكل ثلاثينها يعني بعد انقطاع خالص والله في رمضان، لكن الصبر عليها وإن كانت يعني قد تكون قاسية أو يعني نكون احوج الى رقائق مثلا او اداب شرعيه او ما هو اعظم نفعا. لكن ان كان اذا عاش في مجتمع او في زمان تشيع فيه مثل هذه الضلالات يجب عليه ان يتعلم ما يرفع من هذه الشبهات ليردها ويعتقدنا بالله تبارك وتعالى منها. فماذا يقول للصبر علينا حتى نعطي هذا الموضوع حقه ونعطيه قدره على الاحوال. فمن المغالطه ومن الجرأة ان ياتي الانسان لكل هذه الدرجات المتفاوته من انواع الحكم برأي من عند الله ويجعلها كلها سواء بسواء، بل يجعل ان التكفير بها جميعها اصل من اصول الدين لا يصبح المرء مسلما الا باتفاقه. والحقيقه ان الامر يعني كان يعني في واحد التلاميذ والطلاب يقولون بعض الكلمات يقولوا ان الانسان اللي بيكون يعني مستهتر يعني يحب ان يكون كل الناس مستهترين يعني له. الشخص الذي يستهتر يفضل دائما ان يهلك غيره لانه يشعر بالوحده، يشعر بالوحده. لذلك تجد القوم نتيجه الشعور بالوحده بين اهل العلم، الشعور بالوحده بين عباد الله الصالحين، الشعور بالوحده بين اهل السنه والجماعه، تجدهم حريصين على ممارسه نوع من الارهاب الفكري حتى يقطعك كفرا ويجبرك اجبارا على ان تطوعهم في ضلاله. فتجدهم نتيجه هذه الوحده يريدون ان يزيلوها بالاستئناف بارهاب الناس فكريا. فتقول شعار مثلا من لم يكفر كذا فهو كذا، يعني انت ان لم تطوعني ولم توافقني على تكفير من اكفرهم فانت ايضا تصير كافرا. ويفلسف هذا بان الربا بالكفر كفر الى اخر هذه الشبهات التي سوف نتعرض لها ان شاء الله ان شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا ايضا من الاساليب الخبيثه لجر الناس الى القول على الله عز وجل بغير علم وانتهاك حرمات المسلمين. فمن ينظر بتجرد وموضوعيه الى هذه القضيه يدرك مدى الفتنه المشتمله عليها. فالحقيقه في كثير من بلاد المسلمين اغلب الطواغيت الذين يحكمون المسلمين لم يجرؤوا حتى هذه اللحظه على اعلان رفضهم النهائي لشريعه الاسلام، ولم يعلنوا انهم يردون شريعة الله مطلقا، ولكنهم يناورون، لكنهم يناورون. فبينما تمضي سيرتهم في الحكم واسلوبهم الحقيقي العملي على اساس الكفر بهذه الشريعه واخطائها عن الحياه، اذا هم يعلنون في شتى المناسبات تمجيدهم لها واعتزالهم بها وانتماءهم اليها، وانهم جاهدون في العمل على تطبيقها بعد تهيئه المناء وتنحيه العقبات على ان يتم ذلك بتدرج وبحكمه. فهذه المناورات يعني يقوم بها كثير من الحكام في كثير من بلاد المسلمين. بقدر كثره المراوغه وبقدر يعني المناوره بقدر ما تعظم الفتنه على عموم المسلمين وبين الناس. فمن الناس من يستطحن واقعهم، من يستطحن واقعهم ويتاول هذه المقاله بانها للتاجيل والمخادعه، انما يعني يطبقون القول على الفعل يدركون انها نوع من التلبيس والمراوغه والمناوره. ومن هؤلاء الناس من استطحن اقوالهم وتأول أفعالهم. فالفريق الأول جعل أفعالهم هي الأصل وجعل الكلام من باب المراوغة والمناورة. فريق آخر من المسلمين جعل الأقوال هي الأصل وأحسن ظن بهم وتأول لأفعالهم والتمس لها المخارج والتأويلات. فلا شك أن القضية فيها قط كبير جدا من الحرج والدقة. وإذا نظرنا إلى مختلف التأويلات المطروحة في هذا المقام واعتبارها حينما تتوجه بهذه القضيه الى اجراء الحكم على معين من الناس، فنلاحظ يعني ان هذا نزل خطر يحتاج الى كثير من الحرص قبل ان نفكر من لم يوافق هؤلاء على تكفيرهم. في باب الولايه مثلا يعني هذا يتعلق بقرنا طبعا كما ذكرنا احتضار بالتاويل، لان هذا نقل هذه التاويلات هي تاويلات كاذبه ويجب بيان الحقيقه في فتاتها. ايضا كون نقول معذورون بالتاويل لا يعني انهم غير اثمين، كما نقول مثلا معذور بالجهل لا يعني انه غير اثم، معذور بالجهل في قضيه تكفير من عدم تكفير، لكن لذلك الشخص لم يكمل صلاه بغير وضوء صحيح ويجهل، هو يجهل مثلا واجبات الوضوء واجبات الطهاره فهو اثم. لماذا؟ لان طلب العلم فريضه على كل مسلم، طلب العلم الواجب الذي تؤدى به الواجبات، كيف يعني تصح صلاتك او كيف تصلي صلاه صحيحه او وضوء صحيح بغير ان تتعلم واجبات الوضوء واركانه. فاذا قصرت في التعلم مع امكانيته فانت اثم، فانت اثم بذلك. فليس يعني اعراض هؤلاء في مثل هذه القضايا انهم غير اثمين، هم اثمون واضح، لكن القضيه الان قضيه كفر من عدمه. ذكرنا مثال في باب العباده والنطق وهو دعاء غير الله ونتذرع به من يدعون غير الله عز وجل، ذكرنا مثالا في قضيه الحكم و يعني التلبيس ومراوغه كثير من حكام المسلمين في هذا الزمان مما يقنع الناس في اللفت وانقسامه الى فريقين كما نوهنا، وكل هذه القضايا سوف ياتي ان شاء الله تفصيل دقيق جدا لها فيما بعد ان شاء الله. بقي باب الولايه، قضيه الولايه كما يفصلها الكاتب في مسلكه التفصيلي. وايضا ينبغي ان نفرق بين الالتزام المجمل، الالتزام المجمل بولايه المؤمنين والبراءه من الكافرين، وبين تطبيق ذلك عمليا على احد الناس. فالقدر الاول محكم ولا يثير اشكالا ولا يتطلب تاويلا، ان كل مسلم ينبغي ان يكون عنده ولاء مجمل، ولاء عام لكل مسلم مؤمن موحد الله تبارك وتعالى، وايضا يكون عنده براء مجمل من الكافرين. فالقدر الاول وهو الالتزام المجمل بولايه المؤمنين والبراء من الكافرين امر محكم ولا يثير اشكالا ولا يتطلب تاويلا. اما ان هذا الرجل بعينه من اهل الايمان تجب موالاته، او من اهل الكفر تجب معادته، هذا موضع النظر والتاويل. وبقدر اختلاف الاجتهاد في الحكم على معين بانه من اهل الكفر او اهل الايمان، بقدر اختلاف النظر في الصله به ولاء او معاداه. فكثير من قضايا الايمان والكفر كانت ولا تزال الى زمان هذا موضع جدال وخصومه بين اهل القبله، ويعني لاهل السنه فيها منهج ولاهل الاهواء فيها مناهج وطرق ومسالك ينقض بعضها بعضا. ومن المحال ان نتصور اتحاد الرؤيه والتقاء النظر في هذه القضايا بين هؤلاء جميعا. فمن الناس من يوالي كافرا لا على اساس انه كافر، لكنه يواليه لانه لم يثبت عنده كفره، واحسن الظن به فيما نسب اليه، وتلمس له التاويلات والمخارج، وذلك كما فعل يعني كثير من اهل العلم مع من؟ مع ابن عربي. فابن عربي نطق من الكفر يعني ما هو سميع جدا، وله اشعار يعني خطيره جدا الى الغايه، ومع ذلك نجد كثيرا من ائمه اهل العلم يعني ذكروا موالاه او يعني وقعوا في موالاه ابن عربي، بل منهم من اعتقد فضله وامامته، بل منهم من يلقبه بالشيخ الاكبر هكذا مطلقا ولا يقول اسمه حتى، يعني لشده شهرته بين القوم بهذا، يقول قال الشيخ الاكبر ولا يذكر اسمه لشهرته في بذلك. فهذا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى له رساله سماها تنبيه الغبي بتبرئه ابن عربي، تنبيه الغبي بتبرئه ابن عربي. فهل يحفظ احد اسم كتاب رد على هذا الكتاب؟ ايوه لمن؟ للبرهان الدين البقاعي، الامام البقاعي المفسر له كتاب يرد عليه اسمه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي. على اي الاحوال هذا الامام السيوطي رحمه الله هو لا يرى في ابن عربي انه كافر، فهل معنى ذلك انه يوالي الكافر من دون المؤمنين؟ كلا، لكنه احسن ظن به فاول كلامه، التمس له شتى المخارج والتاويلات. فذكر الامام السيوطي رحمه الله في هذه الرساله ان الناس افترقوا في ابن عربي فريقين، الفرقه المفيده، هذا كلام السيوطي رحمه الله، الفرقه المفيده تعتقد ولايته والاخرى بكلاهما. ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفريقان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. من هؤلاء الامام الفقيه ابن عابدين الحنفي رحمه الله صاحب الحاشية المعروف على الدور المختار، الذي عقد مطلبا في حاشيته عنوان له بقوله مطلب في حال الشيخ الاكبر سيدي محمد الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به، ودافع في هذا المطلب عن ابن عربي، وقال ومن اراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون فليرجع الى كتاب الرد المتين على منتقد العارف محمد الدين لسيدي عبد الغني النابلسي. ومن هؤلاء الفقيه ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر الذي صرح بانه يعتقد جلالته وان كان لا يعتقد عصمته. فهذه نماذج، يعني هل تكفر امثال هؤلاء الائمه لموالاتهم ابن عربي؟ هم لم ينظروا اليه، لم يكفروه، ده ترى انهم تاولوا كلامه، احسنوا الظن به، بعضهم يقول ان هذا كلام مكتوب عليه وهو لم يقله. الحقيقه معروف الحاج ابن عربي وكلامه في وحده الوجود وهذه الكفريات الشنيعة معروف يعني كلامه بشع جدا. يعني كقوله مثلا ماذا نقول الإنسان يعني يستحضر أن يتلو الكلام واستغفر الله يقول وما يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هؤلاء وما الله إلا راهب في كنيسة تعالى الله عما يقول. يقول مثلا اللي هي العبد رب في أولها إيه العبد رب والرب عبد فليت شعري بل المكلف إن قلت رب فذاك عبد إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فإلا يكلف. وخلاص الكلام إن كل ما خطع عينك عليه هذا هو الله صح إلى آخره. ويرى إن أعظم الموحدين الاثنين إبليس ومحمد في القلب وهذا مش عارف في الإجابة ويذكر كلام فظيع جدا في تبرير يعني يقول بإيمان فرعون وأن فرعون مات مؤمنا. مش حاجات كثير من الأشياء الشنيعة جدا التي ارتكبها ابن عربي ومع ذلك يرى العلماء إما نفى عنه هذا الكلام ولم يصحح نسبته إليه أو تأوله له واعتبر مثلا لأنه في حالة من الفناء وكذا بحيث صار مغلوبا على العقل من شدة الوجد والمحبة والغضب إلى آخر هذه التمحلات. لكن على أي الأحوال هل نكفر أمثال هؤلاء الأئمة لأنهم لم يكفروا ابن عربي؟ كلا. لماذا؟ لأنهم لم يوالوه على أساس أنه كافر لكن هم حسنوا الظن به ونفعوا عنه قضية الكفر واضح. أيضا من الناس من يعادي مسلما ويتبرأ من إنسان مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا العداء لا لأنه مسلما بل لأنه على رأيه هو قد مرق من الدين وفارق جماعة المسلمين. وهذا حال أهل الأهواء الذين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض وحسبك ببراءة الخوارج من الصحابة جعلوها شرط في صحة الإسلام لا بد أن يتبرأ من الإنسان من يعني الصحابة وتكفير الخوارج للصحابة وحملهم السلاح عليهم وهم خيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لا يقتصر اللأ والتأويل الفاسد في باب الولاية على حال الأشخاص موضع الولاء أو البراء بل يرد كذلك على صور الموالاة نفسها لأنها شعب متفاوتة أيضا تبدأ بالمعصية وتنتهي إلى الكفر وقد تلتمس هذه الصور بعضها لبعض وقد يتأول في بعضها المصلحة من جلب خير أو دفع شر وقد يختلف النظر في بعض الصور هل هي من الصور المكثرة أم لا. هناك مثلا من يروج للدعوة إلى القومية ويسخر قلمه وعقله للدفاع عن القومية العربية أو القومية الإقليمية حسب كل شعب ويسود في ترويج للقومية العربية الصحائف والمطولات ويكون مدخولا عليه في ذلك كله متوهما عدم التعارض بين الدعوة إلى القومية والدعوة إلى الإسلام أو ظنا أن الدعوة إلى الوحدة على أساس القومية خطوة لابد منها على طريق الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وهذا ما حرص دعاة القومية الأوائل على التمويه به عن الأمة في بداية الدعوة إلى إيجاد الرابطة القومية وبداية نشأة الجماعة العربية ذلك الجهاز الخبيث الذي لا يقتل كثير من المسلمين إلى حقيقته جهاز الجماعة العربية وغيره من الأجهزة الخبيثة. فهم لبسوا على الناس في البداية بأن حتى يقتنعوا هذا الثم ويقبلوا قضية يعني الرابطة القومية بديلا عن الرابطة الإسلامية هم لم يفرقوا بذلك لكن لبسوا عليهم قالوا نحن نجمع الواحد العرب اولا وبعد ما يتوحد العرب ننطلق الى الافاق الارحب والاوسع بالدعوه الى الوحده الاسلاميه. فبسبب هذا التلبيس خدع خلق كثير بهذا التلبيس. فما في شك ان الدعوه الى القوميه في حقيقتها هي الدعوه الى اقامه الولاء والبراء على اساس الجنس على اساس الوضع الوطنيه وضع هواء القوميه وليس على اساس الدين المسلم لا في الولاء والبراء الا على اساس الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاخلاص لدين الله عز وجل. فالاسلام اتى منذ اليوم الاول لهدم اي رباط غير رابطه الاسلام منذ اليوم الاول اتى الاسلام والا فيعني هل الرسول عليه السلام لو طلب وحده عربيه وكان ضم اليها لا ابو جهل وابو لهب وغير ذلك من اشراف قريش الذين هم احسن حالا من ائمه القوميه في هذا الزمان ولكن الرسول عليه السلام عاد اقرب الناس اليه في تفعيل هذا الدين وكان المسلم الذي ينضوي تحت لواء هذا الدين يكون هذا اللواء حد فاصل بين يعني عقيدته وبين قومه وربما قاتل ابنه او اباه في سبيل الله تبارك وتعالى والامثله على ذلك كثيره جدا. ف يعني النبي عليه الصلاه والسلام حينما وقف على سفح عرفات يوم الحج الأكبر وخطب الأمة خطبة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل شيء من أمر الجاهلية، حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرر الجاهلية، ظلم الجاهلية، ربا الجاهلية، فمن أمور الجاهلية التنادي برابطة غير رابطة الإسلام. الإنسان يعني الأحلاف، نظام الأحلاف والتحزبات، الإنسان يوالي يعني من ينتمي إلى حزبه أو وطنه أو جنسه أو قبيلته ويعادي على هذا الأساس، كما هو أقرها موجودة حتى الآن في بعض البلاد يعني القبلية. يعني تعرفون حديث يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كفى رجل من المهاجرين، رجل من الأنصار، فقال المهاجرين: يا للمهاجرين، استغيث بالمهاجرين، تعالوا يا مهاجرين انصروني، حزب كأنها عصبية. فقال الأنصاري: يا للأنصار، فكانت تقع مقتلة بين المهاجرين والأنصار. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فالدعوة القومية العربية هذه دعوة منتنة خبيثة، وضعها الرسول عليه السلام تحت قدمه، فكيف نرفعها رايات فوق رؤوسنا؟ فما بال دعوى الجاهلية، سماها دعوى الجاهلية. وماذا عن دعوى الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من نظم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، فهذه من دعوى الجاهلية. وقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وقال يعني عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الحديث: دعوها، وهذا أمر بالترك وظاهر الأمر الوجوب، فهذا يدل أيضا على وجوب طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر بأي رابطة غير رابطة الإسلام. فإنها منتنة عن الحكم بأن هذه التنادي هذه يعني الروابط دعوة خبيثة منتنة، فهي داخلة تحت قوله تبارك وتعالى في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي محرمة لأنها منتنة وخبيثة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا هذه الدعوة الخبيثة. رابطة الإيمان ورابطة لا إله إلا الله تربط المؤمن بإخوانه، كما يعني تربط الكف بالماء الطمر، وكما تربط الساق بالركبة، واضح؟ جسد واحد، المؤمنون كلهم جسد واحد، لا فضل العربي على عجمي ولا العجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الكرم، هذا هو الحسب الذي ينبغي التفاخر به، لا التنادي بهذه الروابط الخبيثة التي تريد أن تقضي على الرابطة الإسلامية. ليس فقط يعني طلبت بين أهل لا إله إلا الله في الأرض، لكنها تعطت حملة العرش على أهل الإيمان في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، انظر إلى كلمة ويؤمنون به. ثم قال: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فتجد الرباط هو رباط الإيمان، فبهذه الكلمة صار رباط الإيمان رابطا يجعل أهل السماء حملة العرش من أفضل الملائكة يدعون ويستغفرون للمؤمنين إخوانهم في هذه الأرض. فهذا هو الرباط، الولاء لله ورسوله وللمؤمنين بشكل عام، لا على أساس التنادي بأي رابطة من هذه الروابط الجاهلية. تجد من يعني عجائب الأمور أن العلماء أجمعوا على أن الرجل لو مات رجل مسلم وترك ميراثا وليس له أي أحد يرثه سوى ابن كافر، ابن له فقط كافر من صلبه، مات تركه بعد موته وترك ميراثا كبيرا، فأجمع العلماء على أن هذا الابن لا يستحق أن يرث أباه، وإنما يقول المال إلى إخوانه المسلمين هم الذين يرثونه، لكن لا يأخذه أبدا ابنه الذي هو من صلبه. لماذا؟ لأنه هناك يعني انتقام، ولا توجد ولاية لمسلم، ولا بين المسلم والكافر، ولا توارث بين المسلم والكافر، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فانظر إلى هذا، أقوى دليل عن رابطة الإيمان ورابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. واضح؟ لقد رفع الإسلام سلمان فائتا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، ويعني سلمان الفارسي عبد وغير عربي، ومع ذلك رفع عن الإسلام، حتى روي في بعض الأحاديث: وإن كان رئيسا سلمان منا أهل البيت. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا عجمي، هذه كلها دعوات تريد أن تضعف وتقضي على رابطة الإسلام بين أمة المسلمين. لماذا؟ سبب واضح جدا ويعني جليل للنظرين، لأن الأمة الإسلامية يعني إذا تخيلت البلاد المسلمين هذه ذات القدرات العظيمة سواء بشرية أو اقتصادية أو عددية أو غير ذلك من أسباب القوة، لا يشك احد اذا نظر الف نظره واحده فقط على خريطه العالم الاسلامي ان هؤلاء اذا اجتمعوا تحت لواء العقيده لا يشك شك في انهم سيكونون اعظم امم الارض. هي المساله تكون في اي وقت حتى ياخذوا باسباب النهضه الماديه والروحيه. واضح؟ فامه تكمن فيها كل هذه الطاقات، لذلك تجد الاعداء يتكلمون على تمزيقها وتكتيفها وتشتيت شلها. فهذا الدكتور فؤاد النادي ينقل عن قاطع الحفري يقول ان الوحده الاسلاميه يعني ينادي يعني ان بالقول بالوحده الاسلاميه دون ان يسبقها العمل على تحقيق الوحده العربيه وتحقيقها اكاد يكون من الامور المستحيله. فلا يتصور ان تتحقق وحده بين بلد اسلامي ينتمي الى الشرق العربي وبين بلد اسلامي لا ينتمي الى العالم العربي دون ان يسبق هذه الوحده في الوجود وحده عربيه. ومن ثم لا يجوز ولا يعقل القول بامكانيه قيام الوحده الاسلاميه بين مختلف بلاد العالم الاسلامي كله دون ان تسبقها في الوجود وحده عربيه تمهد لها الطريق. ثم يقرر في النهايه عدم التعارض بين الدعوتين فيقول: واذا ذلك فان نؤيد من ذهب الى القول بان الوحده العربيه لا تتعارض مع القول بالوحده الاسلاميه. كيف الدعوه الجاهليه تتوافق مع الدعوه الاسلاميه؟ ترى مشرقه وتلك مغربه تستان بين مشرقه ومغربه، كيف ليس معا؟ فمن يقول ومن يعارض الوحده العربيه باسم الوحده الاسلاميه يكون قد غفل عن الوقوف على حقائق بديهيه تبدو بأي دارس لأحوال العالمين الإسلامي والعربي على حد سواء. ثم يذهب إلى ما هو أبعد مدى من ذلك فيقول: لهذا يحق لنا أن ندعي أن كل من يعارض الوحدة العربية يكون قد عارض الوحدة الإسلامية، وأن من يعارض الوحدة العربية باسم الوحدة الإسلامية أو بحجة الوحدة الإسلامية يكون قد خالف أبسط مقتضيات العقل والمنطق مخالفة صريحة. ونظرة واحدة إلى يعني كما يعني يروى عن المسيح عليه السلام انه قال: حتى تعرفوا الكذابين الذين يدعون النبوه المسائل او الحواريون كيف نعرفهم؟ قال: من ثمارهم تعرفونها. فاذا غض النظر عن الادله من القران والسنه على يعني تحريم المناداه بهذه الروابط القوميه فلننظر الى ادله الواقع، فلننظر الى ثمرات الحمره المره التي يناها المسلمون من القوميه العربيه او غيرها من الروابط الاقليميه الجاهليه. ف يعني حزب البعث هو اقوى من وشد الناس تعصبا للمناداه بالوحده العربيه، يعني حزب البعث يقيم دينه الجديد الكافر الملحد على اساس الرابطه القوميه والعربيه. فهذه الفتن التي تمول كنوز البحث والتي جعلت حكام العرب الان كلهم يركعون امام اسرائيل بل يسجدون امام اسرائيل وامريكا، كله يسلم الان الاستسلام والتقابل والهوان الذي ما بعده هوان. من الذي تسبب فيه؟ هؤلاء دعاة القومية العربية. من الذي نكل بدعاة الإسلام هنا في مصر وفي غيرها؟ هم دعاة القومية العربية سواء عبد الناصر عليهم الله يستحقه أو غيره. فهذا كله بث الوحدة العربية وبث القومية العربية. يقول قائل من هؤلاء يعني حزب البعث كان في يوم من الأيام وما أدري حتى الآن أم لا يعني علامة الولاء للشخص الذي ينتمي لحزب البعث الملحد ان يدوس على المصحف والعياذ بالله حتى يثبت ان هو يعني معتقد في البحث كافر بالله ورسوله، يعني يثبت لهم هذه العلامه التي تكتب لهم العدو من الصديق. فمن صارع مع هذا الكفر المبين والالحاد الظاهري فهو منهم، له ما لهم عليه ما عليه. اما من راى ذلك فهذا يعني يكون قد كشف خبيئة نفسه وأنه في أن في قلبه رصيدا من الحب والولاء لله ورسوله والمؤمنين. ويقول قائلهم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ربنا يعطيه ما يطلبه ليحقق له الأمنية، أعوذ بالله. يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الاخر منهم: امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني. نعم. فالولاء والبراء على غير العقيده ياتي بمثل هذه الكفريات وهذه الامور الخطيره. فالولاء والبراء لا يتجزا، يعني الناس الان حينما نتكلم عن حزب البعث كله ينصرف الى الطاغيه صدام حسين يغمضون عينهم ويخرسون ألسنتهم عن الطاغية وعدو الإسلام والمسلمين الملحد النصيري حافظ الأسد. لماذا؟ لأن الأوضاع السياسية هي التي تجذب مثل هذا، ينظرون يكيلون بمكيالين وينظرون بمنظرين. هذا بعد وهذا بعد. هذا حارب المسلمين هناك منهم، وهذا ايضا جزار يعني دماؤه يده مخضره بدماء المسلمين الذين سفكها من قبله. يعني هذا مثل هذا التلبيب الذي يمارسه القوميون العرب او البعثيون او دعاة القوميه العربيه والوحده العربيه، لا شك انه قد يلتمس على كثير من المسلمين. فهل نستطيع ان يعني ان نساوي بين رؤوس الكفر من البعثيين والقوميين وبين عوام المسلمين المساكين ضحايا هذا الدجل والخداع والتمويل حينما يصدق لهم في ان الوحده العربيه الخطوه الحتميه لتحقيق الوحده الاسلاميه، وان من يطالب بخلاف ذلك يكون قد ضل السبيل؟ فهذا ما في شك يستوجب نوعا من الحذر عند محاكمه عموم الناس في قضيه الولاء والبراء. اذا تجاوزنا قضيه القوميه ودعاتها من العلاقه بالصواريخ، فاننا لا نستطيع استصحاب حكم واحد بالكفر على كل من اظهر ولاء لهؤلاء الصواريخ نظرا لاختلاف التاويل وتباين الاجتهادات. هناك من يشايع صواريخ الارض على كفرهم وهو يعرف انه طاغوت كافر، وهذا له حكمه يعني يتبع ويعلم ويسر له بذلك. وهناك من يظهر له الولاء تألفا له ذهابا الى انه لم يصل بعد الى المناط المكفر، واملا في تقليل مكسبته على الامه او جلب ما يمكن جلبه من النفع لها بناء على قاعده الشريعه في الترجيح بين المصالح والمفاسد عند تداخلها. منهم من يواليه متاولا عدم كفره من ناحيه، وملتمسا له العذر والتاويل فيما ينهمك فيه من الفسق والتفريط من ناحيه اخرى، وقد يدخل عليه في ذلك من الاهواء والتلبيسات ما شاء الله. هناك العامة الذين لا يعرفون عن حقيقة أمره إلا أفكار مشوشة، فمنهم من يواليه تقليدا لمن يفعل ذلك من المنتسبين إلى العلم، ومنهم من يعاديه على الدنيا وهم في ذلك أخلاق وفئات. منهم من يواليه تقليدا لمن يفعل ذلك من المنتسبين إلى العلم من العلم الشرعي، وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. ومنهم من يعاديه على الدنيا لأنه بيغلي الأكل أو يفعل كذا أو وضح أي شيء من أمور الدنيا يكدره الحاكم فيها فيواليه ويعاديه على أساس الدنيا. فهم في ذلك أخلاق وفئات، والمناط المكفر في ذلك هو أن يوالي الإنسان من عرف كفره بكفره. وهؤلاء فئات شتى واجتهادات متباينة، ولا يقع منصفا أن يستبصر في أمثالهم حكما واحدا تنسحب أثره على الجميع. من أجل هذا كله كان لابد من اعتبار عالم التأويل عند الحكم بموجب هذه القضية على حال الناس. بقي الكلام الاعتبار الثالث نراعيه في هذه القضية هو اعتبار الإقرار. تكلمنا عن الجهل والتأويل، بقي الكلام في الإقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.